ليس معرفة الله بأن يعتقد أنه جسم فوق العرش بقدر العرش، لا يوجد شيء له حياة مستقر فوق العرش، لا يوجد. يوجد كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فمن اعتقد أن الله موجود بلا مكان بلا جهة من غير أن يكون حجما لطيفا كالملائكة والنور، ومن غير أن يكون حجما كثيفا كالإنسان، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد، فهذا عرف الله، آمن بالله، يقال له مؤمن بالله. فإذا اعتقد رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صار مؤمنا بالله ورسوله فهو مسلم، فما دام على هذا الاعتقاد فهو مسلم. لكن يبقى شيء لاستمرار إسلامه، وهو أن يحفظ لسانه من سب الله في حال غضب أو في حال مزح أو في غير ذلك.